الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة للشمقمقية لأبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن الونان الحميري النسب الفاسي الدار. وقد كان والده من ندماء السلطان محمد بن عبد الله سلطان المغرب، وكان أديبا ظريفا خفيف الروح صاحب نوادر وملح، فأحبه السلطان وقربه منه وكناه بأبي الشمقمق تشبيها بذلك الشاعر الماجن مروان بن محمد المعروف بأبي الشمقمق، وهو من شعراء صدر الدولة العباسية، عاصر بشار بن برد وأبا نواس وأبا العتاهية، فلزمته هذه الكنية التي كناه بها السلطان، فصار لا يدعى إلا بها، بل تخطته إلى ابنه ابن أبي الشمقمق، بل تخطته إلى أرجوزته فصارت تعرف بالشمقمقية. فلما توفي والد صاحب الشمقمقية أراد أن يلتحق بالسلطان، أراد ابن أبي الشمقمق أن يلتحق بالسلطان، فغلبته حاشيته عليه، فلما عياه الأمر تحين خروج السلطان واعترضه في موكبه وصعد نشزا عاليا من الأرض ونادى بأعلى صوته: يا سيدي سبط النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الشمقمق أبي. فعرفه السلطان وأمر بإحضاره بعد بلوغه إلى قصره، وأنشده هذه الأرجوزة التي نالت رضا السلطان ورفعت مرتبة الشاعر عنده. وهذه الأرجوزة واحة أدبية فيها إشارات كثيرة إلى قصص الأدب وأخبار العرب على سبيل الرمز والإشارة، وقد ابتدأها بذكر رحيل أحبة ثم الغزل، وقد أكثر في أولها من حشر الكلمات الغريبة والألفاظ الحوشية حتى كأنك تدرس متنا من متون اللغة. ثم انتقل إلى الفخر والحماسة، ولم يخلها من الحكم والأمثال والوصايا إلى أن تخلص إلى مدح السلطان. والقصيدة عليها شروح، من أحسنها شرح أبي العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي، وهو شرح واسع، واختصر في قطوف الريحان من زهر الأفنان، اختصره الشيخ أحمد بن محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله. ومن شروحها شرح الشيخ عبد الله جنون رحمه الله، وهو شرح مختصر لكنه عظيم النفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: مهلا على رسلك حاد الأينقي، ولا تكلفها بما لم تطيقي، فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي، وما أتلت تذرع كل فدفد أذرعها وكل قاع قريقي، وكل أبطح وأجرع وجزع وصريمة وكل أبرقي، مجاهل تحار فيهن القطى لا دمنة لا رسم دار قد بقي. قال رحمه الله: مهلا على رسلك حاد الأينقي، ولا تكلفها بما لم تطيقي. المهل والمهال اسم مصدر من أمهل، والمهل والمهل والإمهال هو السكينة والتؤادة والرفق في الأمر. قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهلا على رسلك، الرسل والرسلة والترسل الرفق والتؤدة. حادي الأينقي، كان حقه أن يقول حادي الأينق لأنه منادى منصوب أصله يا حادي الأينق، لكن لم تظهر الفتحة للضرورة، ومنه قول زهير في معلقته: ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي، ركبت كل لهدم. كان أصل أن يقول يطيع العوالي، وتقدير الفتحة هنا من أقيس الضرورات. أصله يا حادي الأينق، فحذف يا وحذف يا جائز في النداء قال حريري، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي. والحداء هو الغناء للإبل، والحداء هو الغناء للإبل، فغنها وهي لك الفداء إن غناء الإبل الحداء. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، قال صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير. يقال إن أول من حدى الإبل عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان، كان في إبل لسيده فقصر، فضربه مضر على يده فأوجعه فقال يا يداه يا يداه، وكان حسن الصوت، فأسرعت الإبل في السير لما سمعت، فاستعملت العرب الحداء من ذلك الوقت. قال مثل عارس لك حاد الأينقي، الأينق جمع ناقة وهي الأنثى من الإبل، ولا تكلفها أي لا تحملها كلفة ومشقة، قاتل الخنساء رضي الله عنها يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، ولا تكلفها بما لم تطيقي الإطاقة القدرة، قاتل الخنساء رضي الله عنها هريقي من دموعك واستفيقي وصبرا إن أطقت ولن تطيقي. معنى البيت يقول لحادي الأينق أمهل وارفق وتأنق في سيرك، ولا تسق الإبل هذا السوق العنيف فتكلفها ما لا طاقة لها به، فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي. فطالما، أين فاعل طال هنا؟ أحسنت، نعم أحسنت، لا فاعل لها، ما هنا كافة عن العمل، فطالما الفعل ليس له فاعل، ومثله قلما وكثرما، هذه الأفعال الثلاثة إما لا فاعل له. فطالما كلفتها وسقتها، السوق خلاف القود، السائق يكون خلف الدابة والقائد يكون آه الدابة والراكب على ظهرها، وفي الحديث بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، فحذيفة كان في الأمام وعمار رضي الله عنهما كان في الخلف. فطالما كلفتها وسقتها سوقفة، الفتى هو الشاب الحدث، ويطلق أيضا على الكريم الكامل من الرجال كما قال طرفة في معلقته إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. سوقفة من حالها، الحال صفة الشيء التي هو عليها من خير وشر، الحال صفة الشيء التي هو عليها من خير وشر، يقال حاله بالتاء، ومنه قول الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتمي، ويقال حال، يقال حال فيذكر ويؤنث، يقال حال حسنة وحال حسن. ومن تأنيثه قول الشاعر إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه واكل أمره والليالي، إذا أعجبتك الدهر حال، أنث الفعل، قال أعجبتك فدل على أن الحال مؤنثة. ومن لطيف تذكير الحال وتأنيثها ما أنشده العلامة الشيخ محمد العاقب الشنقيطي رحمه الله للسلطان عبد الحفيظ الفاطمي الحسني ملك المغرب، مهنئا له بمناسبة بيعته وشاكيا له حالته التي هو عليها، فقال لما تولى على الإسلام رايته مولاي عبد الحفيظ الفاطمي الحسني جئنا إليه بحال غير لائقة كيما نؤوب بحال لائق حسني. أنث الحال في الشطر الأول وذكرها في الشطر الثاني، وبعث البيتين إليه، فلما قرأ ما كتبه الشيخ قال الملك ايتوني بمذكر الحال ومؤنثها، فكانت فاتحة خير على الجماعة التي هي برفقته. قال سوقفة من حالها لم يشفقي، يقال أشفق منه إذا خافه وحذره، ويقال أشفق عليه إذا حنى عليه وعطف. يقول طالت مدة تكليفك للأينق ومدة سوقها بلا شفقة عليها، ولو نظرت في حالها لأشفقت عليها، قال: ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي. ولم تزل ترمي، يقال رمى بالشيء ورماه إذا ألقاه. ترمي بها يد النوى، النوى البعد، واليد الكف. واليد هل هي من مؤنث أو من مذكر؟ من مؤنث. ما الدليل؟ القرآن بما قدمت أيديهم. نعم. ما؟ الجمع. لا، اليد مفرد. اليد مفرد. نعم. نعم. ويده لم يكد يراها. أحسنت أحسنت. إذا أخرج يده لم يكد يراها. أحسنت. إذا أخرج يده لم يكد يراها. وهي على القاعدة أن ما كان من الأعضاء المزدوجة كاليد والرجل والعين والأذن فمن المؤنث، وما كان واحدا فإنه يذكر كالرأس والأنف. وتوجد استثناءات في المسألتين، لكن هذا هو الغالب: ما كان من الأعضاء المزدوجة مؤنث، وما كان واحدا فهو مذكر، هذا الغالب. قال: ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج. الفج الطريق الواسع بين جبلين، ومنه في القرآن أحسنت يأتينا من كل فج عميق. نعم أحسنت. وفلات، الفلات الصحراء الواسعة. وفلات سملقي، السملق الأرض المستوية. قال: ومأتلت تذرع كل فدفد، أذرعها وكل قاع قريقي، وكل أبطح وأجرع وجزع وصريمة وكل أبرقي. ومأتلت أي ما قصرت، الائتلاء هو التقصير والإبطاء، يقال ائتلى إذا قصر وأبطأ، ويقال ائتلى أيضا على معنى آخر، ما هو؟ الحلف. أحسنت. ومنه في القرآن؟ أحسنت بارك الله فيك. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، فسر بالمعنيين قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يقصر ولا يحلف، لكن تفسيره بالحلف أصح. ما الدليل على هذا؟ القصة. نعم، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف. وأيضا قراءة أبي جعفر: ولا يتألأ، وهذا لا يحتمل إلا الحلف. والقصة أيضا، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصطح رضي الله عنهما. وما تلت تذرع أي تقيس بأذرعها، والأذرع جمع ذراع، وهي من المؤنث أو من المذكر؟ نعم أنا أجبت قلت وهي. نعم، الذراع من المؤنث، الذراع من المؤنث على القاعدة السابقة. يدل لتأنيثها قول الشاعر: أرمي عليها وهي فرع أجمع، وهي ثلاث أذرع وإصبع، وهي ثلاث أذرع وإصبع. ما الدليل؟ ما الشاهد من البيت على أن الذراع مؤنثة؟ عدد ثلاثة يخالف المعدود. أحسنت. تذكير العدد. نعم، تذكير العدد، تذكير العدد، والعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، الليلة مؤنثة فذكر العدد سبع، واليوم مذكر فأنث العدد ثمانية. وما أتت تذرع كل فدفد، الفدفد الفلاه، والمكان الغليظ المرتفع. أذرعها وكل قاع، القاع الأرض السهلة المطمئنة، ومنه في القرآن أحسنت فيذرها قاعا صفصفا. أحسنت. وتجمع على قيع وقيعة، ومنه في القرآن أحسنت أحسنت. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وتجمع أيضا على قيعان. وكل قاع قريق، قرق ككتف وجمل، يقال قرق وقرق، والكسر أفصح، وهو المكان المستوي. وكل أبطح وأجرع وجزع وصريمة وكل أبرقي. الأبطح والبطحاء مسير واسع فيه دقاق الحصى، وقد قال كعب بن زهير رضي الله عنه في بان سعاد: شدت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح. أبطح وهو مشمول. وكل أبطح وأجرع، الأجرع الرملة الطيبة المنبت، وجزع. الجزع منعطف الوادي ومنحناه. وصريمة، الصريمة القطعة من الرمل تنصرم أي تنقطع عن معظمه. وكل أبرقي، وكل أبرقي، الأبرق الأرض الغليظة ذات الحجارة والطين. وهذه كلها مواضع لم تقصر الإبل في قطعها، وقد كلت أذرعها في ذرعها وقياسها، يقول هذا الحادي. مجاهل تحار فيهن القطع، لا دمنة لا رسم دار قد بقي. المجاهل جمع مجهل، والمجهل المفازة التي لا أعلام فيها يهتدى بها، وكان حقها أن تمنع من الصرف، أن يقال مجاهل، لكنها صرفت للضرورة الشعرية. وصرف الممنوع للضرورة كثير جائز اتفاقا، قال ابن مالك: ولاضطرار أو تناسب ينصرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. وقال الحريري في ملحته: وجائز في صنعة الشعر الصلف، أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، بل قد يصرف الممنوع لأمر دون ذلك، وهو من غير ضرورة. نعم أحسنت، نعم أحسنت، للتناسب. نعم للتناسب، كان في قراءتي سلاسلا وأغلالا وسعيرا. مجاهل تحار من الحيرة، وهي ضد الهداية. تحار فيهن القطا، القطا اسم جنس جمعي الذي يدل على أكثر من اثنين، ثلاث أشياء: الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. الجمع معروف: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. واسم الجمع هو ما لا واحد له من لفظه، مثل قوم ونساء ورهط وإبل وخيل، هذا كله لا واحد له من لفظه. والثالث اسم الجنس الجمعي، وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل نخل ونخلة، وبقر وبقرة. ومنه القطا والقطاه، واحدة القطا قطاة بالتاء، فهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وما يفرق بينه وبين مفرده بالياء، مثل رومي ورومي، ومجوسي ومجوسي. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وبتاء أو بياء أفردا فهو اسم جنس، كمجوس ووحدا، مجوس ومجوسي، وحدا وحدا. والقطا طير بحجم الحمام يضرب به المثل في الاهتداء، وقد أكثر من ذكره الشعراء والعلماء. قال القاضي عياض في صدر كتابه الشفاء، قال: وها هنا مهامه فيح، تحار فيها القطا وتقصر فيها الخطا. وقال حريري في مقاماته: وجبت في سيري وعوثا لم تدمثها الخطا ولا اهتدت إليها القطا. وقال الشاعر: والناس أهدى في القبيح من القطا، وأضل في الحسنى من الغربان. وسمي القطا بهذا الاسم، قالوا مشاكاة لصوته، لأنه يقول قطا قطا، فسمي بهذا الاسم. مجاهل تحار فيهن القطا، لا دمنة. الدمنة مسودة من آثار الديار. قال زهير في معلقته: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، لا رسم دار قد بقي. ما المقصود بالرسم؟ نعم أحسنتم، ما لا شخص له من آثار الديار، ما لصق بالأرض من آثار الديار يقال فيه الرسم. وما له شخص من آثار الديار ماذا يقال فيه؟ أحسنت، يقال فيه طلل. نعم، لا دمنة لا رسم دار قد بقي. يقول ابن الونان: تلك المفاوز التي يسلكها الحادي ويكلف الأينق قطعها، هي مجاهل لا يهتدي فيها حتى القطع، حتى القطع المعروفة بالاهتداء لا تهتدي فيها، وقد عفت آثارها ودرست معالمها، فهي مظنة أن يضل سالكها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.